الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما الفائدة من الجمع بين قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ فائدة من الجمع بينهما؟ يجيب يرفع اصبعه. نعم. إذا عبد الله عز وجل، يعني لو قال الله عز وجل واعبدوا الله يكفي ولا لا؟ واعبدوا الله. طيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ هي نفي وإثبات، مثل قولنا لا إله إلا الله. يعني نعم، يعني هذا تأكيد، نوع من التأكيد، والله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني اعبدوه خالصا لا تشركوا به شيئا. طيب ما فائدة النكرة في سياق النفي أو النهي؟ تفيد العموم. النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي تفيد العموم. قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، من أين أخذ هذا ابن مسعود؟ من أين أخذ هذا أن هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله عز وجل كان يقول في ختام كل آية ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به، والخطاب في أول آية متوجه لمن؟ قل تعالوا، خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب أولا بهذا الخطاب، وهو متوجه بعد صلى الله عليه وسلم إلى أمته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما جاء في الحديث الصحيح في شمائل أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وكان داعية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في زمنه. يقول كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرتدفا معه على الدابة، يعني يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. فقال لي يا معاذ، وهذا النداء لجلب الانتباه، لشد الانتباه، وأردف ذلك أيضا بالسؤال فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذه طريقة من طرائق التعليم، ألا وهي طرح السؤال على الطلبة والتلاميذ لشد انتباههم إلى الأمر. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعتمد هذه الطريقة كثيرا في تعليمه وتدريسه، فكان يأتي بالمسائل الفقهية ويلقيها على تلامذته ويقول: أجيبوا عن ذلك، ثم إنه رحمه الله يفصل القول في المسألة. فهذه من طرق التعليم المستعملة قديما وحديثا، طرح السؤال على المتعلم لشد انتباهه إلى ما سيلقى إليه وتشويقه أيضا، لأنه سيعمل فكرة ويحضر قلبه لما سيقال أو لما سيبين له من العلم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا قائلا له: أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله الواجب على العباد الذي يجب عليهم أن يقوموا به ويحرم عليهم التخلف عنه، أوجب الله عز وجل على عباده ذلك كما مر معنا في الآيات: وقضى ربك، أي حكم ربك، ألا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأمر يفيد الوجوب، الله تعالى يأمر ويقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كلها أوامر تفيد أن هذا حق عظيم من حقوق الله سبحانه وتعالى، بل هو أعظم الحقوق. أعظم الحقوق هو حق التوحيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. فأعظم حق على العباد هو التوحيد، توحيد الله عز وجل، أي إفراده بالعبادة وإفراده فيما يستحقه من الأسماء والصفات. وما حق العباد على الله؟ ما هو حقهم على الله تبارك وتعالى؟ يعني ماذا يجب لهم على الله؟ العباد لا يوجبون على الله شيئا لأنهم أحقر من ذلك، إنما ربنا عز وجل يوجب على نفسه كما قال سبحانه وتعالى في الآية: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فالله تعالى هو الذي يكتب على نفسه، كتب ربكم على نفسه. وفي حديث الصحيحين: إن الله سبحانه وتعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والعرش فهو موضوع عنده على عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: إن رحمتي تغلب غضبي. فإذا الله سبحانه وتعالى هو يكتب على نفسه وهو يوجب على نفسه، أما العباد أحقر من أن يوجبوا على ربهم شيئا وهو سبحانه وتعالى يحرم على نفسه أيضا، كما أنه يوجب على نفسه يحرم على نفسه، كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هو سبحانه وتعالى قادر على أن يظلم، ولكنه منع نفسه من ذلك لأن الظلم صفة لا تليق به جل جلاله، فهو سبحانه وتعالى يقدر على الظلم بقوته وقدرته التي لا يعجزها شيء، لكنه عز وجل كما قال عن نفسه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فهو سبحانه وتعالى يحرم على نفسه ويوجب على نفسه، وأما العباد فلا يوجبون على الله تعالى شيئا ولا يمنعونه من شيء، لا يمنعونه سبحانه وتعالى من شيء لعدم قدرتهم على ذلك. فأوجب الله تبارك وتعالى على نفسه أشياء، منها أنه أوجب لمن عمل صالحا ووحده أن يدخله الجنة كما سيأتي. قال معاذ لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. هذه عادة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأدبهم الجم معه صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتكلمون بين يديه. ولهذا قال أهل العلم في آداب المتعلم ألا يكثر الكلام بين يدي شيخه، بل يسمع أكثر مما يتكلم. بعض الناس إذا أراد أن يسأل، كما يعني نشاهد ونرى في أحيانا في المذياع ولا في الفضائيات، تجد أن السائل كلامه يطول حتى أنه يطغى على وقت الشيخ المتكلم أو المجيب. هذا خطأ، ينبغي أن يقلل الكلام ليستفيد. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: الله ورسوله أعلم، وقد يكون لهم علم في المسألة ولكنهم يسكتون ويرجعون العلم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الأدب أنه إذا سئل الإنسان عن شيء شرعي لا يعرفه أن يقول: الله ورسوله أعلم. أما المسائل الحادثة في الدنيا أو مسائل الحياة الأخرى فلا يصح أن يقول فيها العبد: الله ورسوله أعلم. يعني لو سئل: سمعت أن البارحة حدث مثلا زلزال بمنطقة كذا أو حصل كذا في منطقة كذا، فما يصح أن يقول العبد: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع علمه بهذا منذ موته صلى الله عليه وسلم. لكن في أمور الشرع وفي أمور الدين نعم نقول: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم مجيبا معاذ بعد أن سأله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد، ما أوجبه الله تعالى على العباد، على عباده جميعا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقلنا إن قوله يعبدوه ولا يشرك تأكيد، لأن من عبد الله عز وجل وأشرك بعبادته لا تنفعه عبادته، ما وحد الله، ما وحد الله من عبد الله وعبد معه ملكا مقربا أو عبد معه نبيا مرسلا أو عبد معه وليا صالحا، ما عبد الله عز وجل حق عبادته، بل أن يعبده وحده ولا يشرك به شيئا في عبادته فيما يختص تبارك وتعالى به. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله يغفر ما دون الشرك، ما دون الشرك يغفره الله، وقد يعذب العبد على بعض الذنوب وبعض الآثام التي يصنعها، لكن عذابه منقطع لا يخلد في نار جهنم ما دام أنه لم يأتي شركا ولا كفرا بالله تبارك وتعالى. فإذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا فإنه سبحانه لا يعذبه إذا حققوا التوحيد، لكن إذا أتوا بالتوحيد ناقصا قد يعذبهم. أما إذا لم يأتوا به أصلا أو أتوا بالتوحيد منقوضا يخلطون به الشرك يعبدون الله ويعبدون معه فإن الله عز وجل يعذبهم. وإذا أتوا بالتوحيد ناقصا، ما هو الذي ينقص التوحيد؟ معاصي، المعاصي تنقص التوحيد. فمن وحد الله توحيدا كاملا تاما لا يعصي الله، لا يعصي الله عز وجل، لأن المعاصي تنافي التوحيد. صحيح أنها لا تخرجه من التوحيد بالكلية، انتبه، المعاصي لا تخرج الإنسان من التوحيد بالكلية، لكنها تنقص التوحيد وتخدش التوحيد. ولهذا قال من قال من السلف: المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، يعني من سار في طريق المعاصي لا يؤمن عليه من الكفر. فإذا كثرت المعاصي على العبد، إذا تكاثرت عليه السيئات والعياذ بالله، قد يقع في الكفر والشرك. وهذا لا يعني أنه لا توجد ذنوب مكفرة، لا، هناك ذنوب تكفر، توقع الإنسان في الكفر، كما جاء في الحديث: من ترك الصلاة فقد كفر، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة بالكفر. طيب، من لم يعبد الله عز وجل ولم يشرك به، هذا أشد ربما أحيانا من المشرك. المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، لكن من لم يعبد الله عز وجل ولم يعبد غيره، هذا لا شك أنه أكفر، كافر بالله العظيم ومعرض عما خلق له، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، كحال كثير من الملاحدة اليوم أنهم معرضون عن العبادة تماما، يعيشون لشهواتهم وملذاتهم، لا يعرفون شيئا غير ذلك. قال معاذ: أفلا أبشر الناس، يعني أفلا أبشر الناس وأقول لهم أنكم إذا عبدتم الله ولم تشركوا به شيئا كان لكم حق على الله أن لا يعذبكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكل. أفلا أبشر الناس، هذا استفهام، معاذ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أفلا أبشر الناس، ويؤخذ من هذا أنه يستحب بشارة المؤمنين، بمعنى أنك إذا علمت بحصول نعمة للمؤمنين بشرهم، وإذا علمت باندفاع نقمة بشرهم، فإن هذا مستحب. وجاء في حديث الترمذي والإمام أحمد: أعظم الأعمال عند الله عز وجل سرور تدخله على أخيك المسلم. انظر، من أعظم الأعمال عند الله عز وجل سرور تدخله على نفس أخيك المسلم، هذا من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، يعني هو عمل لك به حسنة وأجر وثواب عند الله عز وجل. فأراد معاذ أن يبشر الناس، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. لا تبشرهم يعني على العموم، يعني أنك لا تخبر كل الناس بذلك، لأن من الناس من يتضرر بهذا العلم. ولهذا أخذ أهل العلم أن من العلم ما يجوز كتمه أو يجب، من العلم ما يجب أن يكتم عمن لا يفقه هذا العلم، أو عمن يضره وصول هذا العلم إليه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال علي: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فينبغي للإنسان أن يكون حكيما، أن يضع العلم عند أهله. فأنت مثلا لو جئت إلى أناس من العوام وحدثتهم ببعض الشبهات التي يتداولها أهل البدع، ربما أثر ذلك في قلوبهم وأثر على إيمانهم وإسلامهم. ولهذا لا ينبغي للإنسان العامي أن يسمع إلى الشبهات أو يستمع لها أو يقرأ فيها، أو أن يأتي إلى كتاب التوراة أو الإنجيل فيقرأ فيه، لأنه يخشى عليه. أما طالب العلم، من درس التوحيد والعقيدة وعرف أقوال أهل البدع واستطاع أن يرد عليها، هذا لا مانع أن يستمع إلى المناظرات والمحاورات ويرد على أهل البدع أقوالهم وشبهاتهم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون حكيما في إبلاغ الناس العلم، فيبلغهم ما ينفعهم وما تطيقه عقولهم، ويحبس عنهم ما يضرهم. أحاديث الرجاء، آيات الرجاء، مثل هذا الحديث، مثل حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه الأحاديث قد يسمعها بعض الناس المقصرين فيتكلون عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبشرهم فيتكلوا، ذلك أنهم إذا سمعوا هذا الحديث اتكلوا عليه وقالوا: ما دام نحن لا نشرك بالله شيئا، إذا لا داعي أن نجتهد في الأعمال الصالحة ونجهد أنفسنا، لأننا موحدون ولا يضرنا ترك العمل. هذا الفقه كيف وصلوا إليه؟ اعتمادا على أحاديث الرجاء التي فيها: من فعل كذا دخل الجنة، من قال كذا بني له بيت في الجنة، من صلى ركعتين حصل له كذا. الإكثار من هذه الأحاديث أحيانا يضر الناس، فينبغي أن يجمع الواعظ والخطيب والمذكر بين الترغيب والترهيب. هذه طريقة القرآن، طريقة القرآن الجمع بين الترغيب والترهيب. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الجنة ذكر أهل النار، وإذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، إذا ذكر صفات أهل الجنة أتبعها بصفات أهل النار. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازة، بعد أن ذكر أصحاب النار وقال: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاق، بعد ذلك قال: إن للمتقين مفازة، وقال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، بعد ذلك قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. هذه طريقة القرآن، الجمع بين الترغيب والترهيب، لئلا يعتمد الإنسان على أحاديث الرجاء أو على آيات الرجاء ويتكاسل عن العمل يقول: هناك سيارة كريسيدا بيضاء تقف خلف المسجد وهي تغلق الطريق، تسبب زحام شديد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فيه مسائل، يعني هذا الباب، الباب الأول فيه مسائل. الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس. الحكمة من خلق الجن والإنس مضت معنا في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الحكمة، لا أن يتمتعوا بالمآكل والمشارب والمناكح والمراكب، وليعبدون يعني ليوحدون. فالعبادة من دون توحيد لا تنفع صاحبها، العبادة من غير توحيد لا تنفع صاحبها، فلا بد من التوحيد في العبادة حتى تكون العبادة صحيحة مقبولة. الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، أن العبادة هي التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني ليوحدون، يفردون بالعبادة ويوحدوني في عبادتهم. ولماذا قلنا ذلك؟ لأن الخصومة بين الرسل أو الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه إنما كانت في التوحيد. فقريش كانت تعبد الله عز وجل، ولكن تعبد معه غيره، كانوا يصلون وكانوا يطوفون ويحجون وينحرون ويطعمون الفقير، ولكن على غير إخلاص، ولهذا لم تقبل منهم عباداتهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله أو برسوله. وقال عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثالثة من المسائل في هذا الباب أن من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله على الحقيقة، أو لم يعبد الله حقا. هو عبد الله ولكنه عبد معه آلهة أخرى فلم يعبد الله، كأنه ما عبد الله لأنه أشرك. وقال معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني لستم عابدين عبادتي، لستم عابدين عبادتي، لأن عبادتكم مبنية على الشرك، لأن عبادتكم مبنية على الشرك فليست بعبادة لله. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أدام أنكم تشركون بالله في عبادتكم فليست هي عبادتي، لأنها عبادة مخلوطة بالشرك. الرابعة من المسائل الحكمة في إرسال الرسل. من أعظم الحكم في إرسال الرسل تحقيق التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله تعالى وحده واجتناب عبادة الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، وهذا ما أخذ من قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة. وقلنا إن الأمة تعني الجماعة وتعني الطائفة وتعني القوم، فهذا دليل على أن الرسالة عمت الأرض أو أهل الأرض كلهم. لكن قد يوجد استثناء لهذه القاعدة، وهو قوله تبارك وتعالى، أو يدل عليه قوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجاء في الحديث، حديث الأسود بن سريع عند الإمام أحمد وغيره، أن أربعة يحتجون على الله يوم القيامة: الرجل الأصم يقول جاء الرسول وأنا لا أسمع شيئا، والمجنون يقول جاء الرسول وأنا لا أفقه شيئا، والذي مات في فترة. ومعنى مات في فترة يعني فترة من الرسل ليس فيها رسول، مات في زمن أو مات في بقعة لم تصلها الرسالة. وهذا قد يكون مستبعدا في الأذهان اليوم، لكنه موجود. أقربه ما قرأناه قبل أيام من أن ثلث الأمريكيين أو أكثر من الثلث لم يسمعوا لا بالقرآن ولا بالإسلام. تصدقون مثل هذا الخبر؟ هذا خبر بثته وكالات الإعلام والأنباء، أن ما يقرب من ثلث الناس هناك لم يسمعوا بالقرآن ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالإسلام. يعني هؤلاء ماذا؟ أهل فترة. إذا مات الواحد منهم وهو لم يسمع برسالة الإسلام فإنه داخل في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيكون قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أن هذا على الأعم الأغلب. لكن قد يوجد من الخلق من لم تصله الرسالة، وهؤلاء يختبرون يوم القيامة. الرابع الرجل الخرف الذي بلغته الدعوة وقد هرم، فهؤلاء يحتجون فيؤخذ عليهم العهد والميثاق أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى أو أن يطيعوا رسوله، فيرسل إليهم رسول يأمرهم بدخول النار، فمن أطاعه كانت عليه دخلها وكانت عليه بردا وسلاما، ومن عصاه جر أو سحب إليها. السادسة أن دين الأنبياء واحد، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الأنبياء دينهم في الأصل واحد، وكما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا لا ينافي قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا فيما يتعلق في الشرائع، في فروع الدين. أما أصول الدين فواحدة، كما قال سبحانه وتعالى أيضا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إذن الشرائع في الأصل متفقة، ولكن الاختلاف هو في الفروع لا في الأصول. السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، يعني أن عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيد الله تبارك وتعالى لا يحصل إلا بالكفر بالطواغيت. وهذه المسألة عظيمة كما قال المؤلف رحمه الله، لأن كثيرا من المسلمين يجهلونها حتى في زماننا هذا، فيعتقدون أنه يظل على إسلامه ولو أشرك بالله، يظل مسلما ولو وقع في الإشراك بالله وعدم الكفر بالطاغوت، مع أن الله عز وجل قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومر معنا تعريف ابن القيم للطاغوت أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المعبود ك يعني ما عبد من دون الله عز وجل سواء من الأصنام أو غيرها، والمتبوع كالعالم، والمطاع هو الأمير والرئيس إذا كان يرضى أن يطاع في معصية الله. وينبغي التنبه إلى أن الحكم المعلق بالأوصاف لا ينطبق على كل من اتصف بهذا الوصف، يعني من وصفه الله تعالى بالكفر أو وصفه بالنفاق، فإن المسلم لا يستعجل في إطلاق ذلك الوصف عليه. فإذا رأيت مثلا شخصا يتمسح بقبر أو يطوف به أو يفعل أمرا شركيا لا تحكم عليه بأنه كافر مشرك بالله حتى تعلم تحقق الشروط فيه وانتفاء الموانع عنه. فالجهل مانع من انطباق الحكم، التأويل مانع من انطباق الحكم، فهذه مسألة حصل فيها زلل من بعض أهل السنة واستعجلوا في قضية التكفير أو التبديع أو الوصف بالنفاق وما أشبه ذلك. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله عز وجل كما ذكرنا تعريفه من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق. وقبل أن نختم هناك بعض الأسئلة. اختلطت مع أسئلة الفقه. السؤال يقول المعاصي تنقص الإيمان فكيف تنقص التوحيد؟ وكما هو معلوم الإيمان يزيد بالطاعة وينتقص بالمعاصي. نعم الإيمان والتوحيد ينتقص بالمعاصي، لأن كمال التوحيد عدم المعصية، ومن اتبع هواه فقد نقص توحيده. فأنت إذا أطعت هواك في معصية الله يعني قدمت هواك على رضا الله عز وجل، فحصل منك نوع من الشرك في الطاعة، في طاعة الله سبحانه وتعالى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. نعم نعم، حتى لو قال أنا مخطئ وكذا نقص من توحيده، هذا نقص في التوحيد وليس كفر يعني مخرج من الملة. يقول السائل أليس الحديث حديث معاذ نفسه تبشير أو بشارة؟ وكيف نوفق بين رواية الحديث وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم؟ نعم ورد في رواية أن معاذ أخبر بذلك تأثما يعني خشية من كتمان العلم، ومعاذ رضي الله عنه كان لا يحدث بهذا الحديث، لكن عند موته أخبر بهذا الحديث من باب أداء الأمانة تأثما من كتمان العلم. ومعلوم أن هذا الحديث كما قلنا لا يحدث به كل واحد، وكذلك أحاديث الرجاء ينبغي الإنسان أن يكون حذر في حديث الرجاء. حديث الأسود بن سريع يقول ما مدى صحته؟ الحديث صحيح وموجود في صحيح الجامع وغير صحيح الشيخ الألباني. سؤال كيف كيف أظن تكون النية بتبليغ الإسلام للكافر؟ هل تكون؟ ما فهمت والله، ما خط واضح حكمه. ما هي الآية التي تدل على التوحيد بالعقل؟ هذا مضى عندنا في الدرس الأول، هنسأل الأخوة في مراجعة. نعم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم، لو كان هناك إله آخر في الكون غير الله عز وجل لنازع الله عز وجل في أمره وفي نهيه وتسييره وتدبيره لهذا الكون. هل عمر بن الخطاب خاف على نفسه من النفاق الأكبر أم الأصغر؟ لا طبعا من النفاق الأصغر، عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، كما قال عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إيماني كإيمان جبريل. وهذا يدل على خوف الصحابة من معاصيهم، من ذنوبهم، من أخطائهم. لكن ليس هناك صحابي يضمر الكفر في قلبه ويظهر الإسلام، هذا يقوله أهل البدع، يتهمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق الأكبر، وقد برأهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم من فوق 7 سماوات، وقال: علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم إيش ما في قلوبهم. يا أخي، الله علام الغيوب، يقول فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومن رضي الله سبحانه وتعالى عنه لا يمكن أن يوصف بالنفاق ولا يجوز أبدا، لأن هذا تكذيب لعلم الله ولخبر الله سبحانه وتعالى. يقول سائل: ما وجه انحصار توحيد الربوبية بإفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير دون غيرها من معاني الربوبية؟ لأنها أظهر معاني الربوبية وغيرها يندرج تحتها كما ذكر أهل العلم. ما هي الشروط وما هي الموانع؟ هذا في الفقه، يدخل في الفقه. الشروط ما يلزم من وجوده الوجود، يعني الشرط إذا تحقق فيكون العمل صحيحا، وإذا انتفى صحة العمل. أما المانع فهو الذي يمنع من صحة العمل، مثلا الكفر مانع من قبول العمل، الحيض مانع من صحة الصلاة ومن صحة الصيام. وهكذا ذكرنا احنا مثال أن من وقع في الكفر لابد أن يتحقق فيه الشروط: هل عمل ما عمله بقصد وبعلم أم لم يكن منه قصد، حصل منه بدون قصد أو بجهل أو بتأويل. سؤال يقول: ما حكم أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه، وهل يعتبرون من أهل الفترة؟ ظاهر ما جاء في الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم أن أم النبي صلى الله عليه وسلم وأباه ليس من أهل الفترة، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله من الصحابة، وقال: إني استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي فبكيت رحمة لها من النار. وأما أبوه فجاء أيضا في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فولى الرجل وقد تغير وجهه فدعاه فقال له إن أبي وأباك في النار. والله تعالى أعلم. يقول السائل: كيف يظلم الله؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا تعريف أهل السنة. تعريف أهل السنة للظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. أما أهل البدع فيقولون الظلم تصرف الشخص في غير ملكه، أما إذا تصرف في ملكه بما يشاء فليس بظلم، وهذا خطأ وغير صحيح، لأن الظلم هو تصرف الإنسان تصرفا خاطئا خلاف الصواب خلاف الحكمة، وضع الشيء في غير مكانه، هذا هو الظلم. ولهذا يقول أهل البدع: لو أن الله تبارك وتعالى أخذ النبيين والمرسلين والمؤمنين ووضعهم في جهنم لم يكن ذلك ظلما، ولو أخذ الكفار والملاحدة وضعهم في الجنة لم يكن ذلك ظلما. لكن هذا ينافي ما عندنا من الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا إنكار عظيم، لا يمكن أن يكون أهل الجنة مثل أهل النار، كما قال سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وهكذا. فالقول بأن الظلم هو تصرف الإنسان في غير ملكه غير صحيح. الإنسان لو يملك مثلا، يملك أرقاء ويملك دواب ويملك مثلا مراكب أو يملك بيوت، فلو أحرق منها ما أحرق بغير وجه حق لكان ذلك ظلما تصرفا معيبا عليه. فالظلم كما قال أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه. في درس بعد ولا خلاص؟ ها؟ في درس. إذن نكتب في السؤال. اسمح لنا أخونا داود يقول: هل القول بأن من مات وهو يعبد غير الله خالدا في النار صحيح من يتوقف عن ذلك؟ ويمكن أن نقول أنه من أهل الفترة، هو بظاهر فعله أنه مشرك، يقول هذا الفعل شرك وقد مات على الإشراك، ومن مات على الإشراك فهو من أهل النار. لكن لا نحكم على إنسان ونحن لا نعرف حاله. أما الكلام بالإطلاق والعموم لا مانع من القول بأن من مات يعبد غير الله فهو في النار، هذا القرآن وهذا السنة ناطقان بذلك. لكن لا نقول زيد من الناس في الجنة وزيد من الناس في النار إلا بعد أن نعلم حاله، هل انطبقت عليه الشروط، هل علم أو لم يعلم، هل أكره أو لم يكره، هل بلغته الدعوة أم لم تبلغ، فعند هذا يحصل الحكم. والمسلم داعية إلى الله عز وجل وليس بقاض يقضي على الخلق ويدخل من يشاء الجنة ويدخل منهم من يشاء النار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.